توضى، دخل غرفته، قفل، فرش سجادته، كبر، بدأ يقرأ الفاتحة ويقرأ قرآن ويركع ويسجد، ودموعه على خده، ما أحد يعلم به في الكون كله إلا الله. إيش رأيك بهذا الشاب؟ بشره يا أخي، بشره بشيء. والله أخواني أقسم بالله، الله سبحانه وتعالى اختليت به ونزلت هذه الدمعات من أجل الله سبحانه وتعالى، فأبشر يا غالي أن الله سبحانه وتعالى يحرم هذا الجسد على النار، الله أكبر، ويحرم هذه العينان على النار، الله أكبر. عين بكت من خشية الله، ولمن خاف مقام ربه جنتان. من جنة واحدة، أي جنة واحدة، جنتان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. ابن عمر نزل من جبل، ولما نزل من هذا الجبل نزل وادي، وهو في الوادي رأى راعي غنم، معاه غنم، قال له بعنا واحدة من هذه الغنم، نبغاك تبيع لنا واحدة من هذه الغنم. قال إنها ليست لي. قال ابن عمر يبغى يختبره، قال له بع لنا واحدة وقل لصاحبها أكلها الذئب. قال إن قلت لصاحبها أكلها الذئب فماذا أقول لله؟ ابن عمر اشترى هذا العبد وأعتقه، واشترى هذه الغنم وقال له هدية لك، كلمة أعتقتك في الدنيا أسأل الله أن تعتقك يوم القيامة. ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. والله أعرف شاب، أقسم بالله زرته في المستشفى، أسأل الله أن يشفي، قولوا آمين. آمين. صار عليه حادث وانكسر عنده العمود الفقري وهو الآن مشلول. الشاب هذا ذكر لي موقف صار له في حياته أيام كان يمشي، يقول يا شيخ كان عندي لموزين، انقلوها عني، قسم بالله سمعتها مباشرة من هذا الشاب، يقول كان عندي لموزين أطلب فيه الرزق. يقول في يوم من الأيام وقفت الحرمة، يقول بنت قالت لي وديني الكازينو الفلاني على البحر. يقول مشينا إلين ما وقفتنا عند الكازينو، قالت هذه البنت قالت له إيش رأيك تنزل معايا نسهر سوا؟ قال لها أنا عندي أخوات خايف عليهم. يقول لي هذا الشاب إلا هذه البنت يوم بكت، قالت والله أول شاب يقول لي هذا الكلام، رجعني بيتي. يقول رجعتها وهي تبكي وتقول لي والله إني ما أعد أعرض نفسي للحرام بعد اليوم، والله مو ملتزم، شاب عادي، لكن في إيش؟ في تقوى لله، في خوف من الله. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير.